يما تراب الوطن بينادي عليا، يما تراب الوطن بينادي عليا، صيحات بلادي تعلى وينك يا حرية، صيحات بلادي تعلى وينك يا حرية، يما بعصر السلام دمانا سيالة، ما في غير الكلام ما شفنا عدالة، يما بعصر السلام دمانا سيالة، ما في غير الكلام ما شفنا عدالة، ذبحوا طير الحمام، ذبحوا طير الحمام، بقانا والنبطية، يما تراب الوطن بينادي عليا، يما تراب الوطن بينادي عليا، صيحات بلادي تعلى وينك يا حرية، صيحات بلادي تعلى وينك يا حرية، يما رغم اللي صار واللي جرى بقانا، قصف وقتل ودمار ما تركنا قرانا، يما رغم اللي صار واللي جرى بقانا، قصف وقتل ودمار ما تركنا قرانا، والله ما رضينا العار، والله ما رضينا العار، اخترنا البندقية، يما تراب الوطن بينادي عليا، يما تراب الوطن بينادي عليا، صيحات بلادي تعلى وينك يا حرية، صيحات بلادي تعلى وينك يا حرية، يما رغم الآلام من هون بدمانا، وعن حقي ما بنام والشمس بسمانا، يما رغم الآلام من هون بدمانا، وعن حقي ما بنام والشمس بسمانا، والله لمح الإجرام، والله لمح الإجرام، جند الصهيونية، يما تراب الوطن بينادي عليا، يما تراب الوطن بينادي عليا، صيحات بلادي تعلى وينك يا حرية، صيحات بلادي تعلى وينك يا حرية، يما بعزم الأحرار انهزموا عيدانا، لا عزل ولا حصار قدروا هزوا قوانا، يما بعزم الأحرار انهزموا عيدانا، لا عزل ولا حصار قدروا هزوا قوانا، رح غني رغم النار، رح غني رغم النار، للأرض الأبية، يما تراب الوطن بينادي عليا، يما تراب الوطن بينادي عليا، صيحات بلادي تعلى وينك يا حرية، صيحات بلادي تعلى وينك يا حرية، يما بعصر السلام دمانا سيالة، ما في غير الكلام ما شفنا عدالة، يما بعصر السلام دمانا سيالة، ما في غير الكلام ما شفنا عدالة، ذبحوا طير الحمام، ذبحوا طير الحمام، أنا والنبطية، يما تراب الوطن بينادي عليا، يما تراب الوطن بينادي عليا، صيحات بلادي تعلى وينك يا حرية، صيحات بلادي تعلى وينك يا حرية. بينادي عليا يما تراب الوطن بينادي عليا.